بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا تفصيل لنعم الله سبحانه وتبارك وتعالى على بني إسرائيل. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذه من نعم الله عز وجل عليهم. يقول: إذ أنجيناكم من آل فرعون، وهذه أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل. نداهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب. يسوم بمعنى يزيق، يورد، يولي، يشدد. بنو إسرائيل عذبوا عذابا شديدا من فرعون وجنوده. فالله عز وجل يذكر لنا هذا التعذيب بهذه اللفظ: يسومونكم. يسومونكم بمعنى أذاقوكم أشد العذاب. يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء. هذا أعظم ما كان من عذاب بني إسرائيل. عذبهم فرعون بأن يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. فلما كان هذا الأعظم فذكره هنا سبحانه تبارك وتعالى. وهناك في سورة إبراهيم يقول: ويذبحون أبناءكم. أن التعذيب لم يكن القتل فقط، إنما كان أعظم التعذيب قتل الأبناء. أعظم التعذيب للإنسان يقتل ابنه، فذكر هنا أعظمه. وهناك قال: ويذبحون، يعني يفعلون ويفعلون ويفعلون، وأيضا ويذبحون أبناءكم. هذا في سورة إبراهيم عليه السلام. قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إن هنا فرعون رأى في منامه شيئا فحدث به الكهنة فأخبروه إن هؤلاء القوم بنو إسرائيل سيكون منهم من يكون هلاكك على يديه. ففرعون أخذه هذا الشيء وتغيظ على بني إسرائيل وأراد أن يستأصله. كان بنو إسرائيل في مصر خداما لأهل مصر، يخدمون أهل مصر، يسخرهم فرعون في الأعمال الشاقة، يسخرهم في الخدمة ونحو ذلك. فهنا لما وجد فرعون أن هؤلاء سيخربون ويضيعون عليهم ملكه، بدأ يستشير من حول: نعمل فيهم إيه هؤلاء؟ نقتلهم جميعهم ولا نقتل بعضهم ونترك بعضه؟ فالله عز وجل أراد أن يرينا آية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى. فكانت هذه الآية أن فرعون رأى رؤيا، ورؤيا حق، والرؤيا الحق لا يشترط أن يراها المسلم فقط، لا، قد يرى رؤيا الحق المسلم وقد يراها الكافر. ولكن الإنسان المؤمن حين يريه الله عز وجل رؤيا بحسب صدق الإنسان تكون الرؤيا التي يراها. الكافر يريه الرؤيا ليبتليه سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. كانت للمؤمن بشارة، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمنون لهم البشرى، يبشرهم الله عز وجل: إن كنتم مؤمنين لكم الجنات، ولكم من الله الفضل والثبات، ولكم من الله، ولكم ولكم. أيضا من ضمن البشرى ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. رؤيا صالحة يراها المؤمن فيرى في منامه شيئا يسره، أو إنسان يرى له رؤيا فيحكيها له تسر هذه الرؤيا. هذه من ضمن المبشرات، يعني أشياء التي يسر بها المؤمن في دنيا قبل أخرى. الغرض أن فرعون رأى هذه الرؤيا فإذا بالكاهنة يفسرونها له بأن بني إسرائيل سيكون منهم من يكون هلاك فرعون على يديه، ففرعون اختار أن يقتل هؤلاء، فإذا بمن حوله يقولون إذا قتلتهم من يخدموننا، دول هم دول الخدام بتوعنا ودول ما فيش حد من آل فرعون حيضى يخدم هنا، هم دول اللي هذا الشيء. فلذلك اختار فكرة أخرى أن نقتل الأبناء، فقتل الأبناء، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فكأنه من الفكرة الأولى لو قتل الجميع لن يجد الخدامة، طيب خلي الخدام النساء فقط، النساء اللي يخدمون. طيب إذا قتل الذكور فترة ينقرض الذكور، بعد كده النساء ما يلاقوش، مش هيتجوزوا من غيرهم، يبقى راحت النساء، مين هيخدم؟ فجاءت الفكرة الثالثة، طيب سنة نقتل فيها الذكور وسنة نترك الذكور فيها. فكان العجب إنه السنة التي يقتل فيها الذكور هي التي ولد فيها موسى عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يرينا آيات عجيبة جدا. فرعون دال التحذير، واحد من دول حيقتلك، فأخذ الحذر، حذر من هؤلاء، وحضر انه ازاي يقي نفسه من هؤلاء وما يغلبهوش، واذا بهذا الذي يريد فرعون قتله هو اللي يعيش، ومن اللي يربيه؟ فرعون نفسه الذي يربيه في بيته. هذا من عجيب امر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يرينا انه اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، لا بد وان يكون امر الله سبحانه وتبارك وتعالى، مهما اخذ الانسان حذره. وكم أتي إنسان أخذ الحذر وحذر، أخذ من مأمنه ومن مكمنه. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يستحيون مأخوذ من الحياة، من الحياة، استحيا يعني أبقاها على الحياة، يعني بقاها الحياة للخدمة علشان ينهنها لأنها تخدم. يبقى البنات من بني إسرائيل يتركهن على الحياة حتى يكون في خدمة فرعون وجنوده، الذكور من بني إسرائيل يقتلهم سنة ويتركهم سنة. يستحيون نساءكم، نساءكم وإن كان الاستحياء كان في الأطفال، ولكن الطفل هو اللي سيكون رجلا بعد ذلك، والبنت سيكون امرأة بعد ذلك، فباعتبار ما سيكون. ويستحيون نساء، في هذا الذي فعله فرعون لهؤلاء بلاء من الله عز وجل عظيم. والبلاء يطلق على الامتحان والاختبار، فمن الله عز وجل يكون امتحانا من الله سبحانه، وفعل الله بخلقه كله خير، حتى وإن رأى الإنسان أن هذا فيه مضرة له وفيه شدة عليه، ولكن من الله عز وجل خير. ومن الإنسان تأتي الشرور ويأتي ما يمتحن الله عز وجل به العبد على يد إنسان آخر، فكان من فرعون الشر والابتلاء لهؤلاء، وكان من الله عز وجل الامتحان ليري فضله عليهم بعد ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. إذن فرعون ذبح الذكور من أبناء بني إسرائيل، سنة يذبحهم وسنة يتركهم، كأنه يريد إفناء هؤلاء، ولكن على الأجل الطويل، الأجل الطويل، أو تقليل عدد الرجال بحيث ما يقدروش يعملوا حاجة في فرعون ومن معه. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهذا سوء العذاب الذي ذكر الله عز وجل عن هذا. إذ نجيناكم من آل فرعون، يبقى هنا آل فرعون الكلمة نفسها آل تطلق على حاشية الرجل، على من معه، وقد تطلق عليه معه الكل معه، فقل هؤلاء آل فرعون، فرعون ومن معه، فرعون ومن معه. ولكن دائما الكلمة تطلق على أهل المناصب، الناس أهل العلو، مش على أي إنسان، فدائما إذا أطلقت هذه الكلمة يقال آل فلان على القوم والأتباع في الدين، بس أشرف القوم، أعلى القوم، فتستعمل زي ما يقول أهل اللغة تختص بأولي الخطر وأولي التعظيم من القوم والشأن، زي الملوك وأشباه الملوك، فلا يقال مثلا آل الإسكاف، آل الحجام، آل الكناس، ما يقال شيء، يقال أهل هؤلاء، أهل هؤلاء، لكن آل دائما تطلق على من هو على شيء عالي، فقولون آل فلان من آل فرعون. يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم هنا مش فرعون بنفسه اللي حينزل يعذب هؤلاء، ولا فرعون بنفسه اللي يقتل هؤلاء، ولكن آل فرعون. يبقى فرعون حيأمر وقوم فرعون اللي حيقومون بهذا الشيء. وهذه نقطة يذكرها الفقهاء، أن الآمر بالشيء الذي يأمر بالقتل، فرعون يأمر بالقتل، حين نسب الله عز وجل القتل هنا نسبه لآل فرعون، آل فرعون، إن فرعون مش مباشر ولكنه آمر في ذلك. يبقى الإنسان المأمور حين ينفذ لا عذر له، لا عذر له. فلما قتلوا ما لهمش عذر، يقولوا أصل إحنا كنا الجنود بتوعه وبيأمرنا، فالجندي لا عذر له أن يفعل الحرام ويقول إني أمرت بهذا الشيء، لا لا لا ملوش عذر عند الله. فالفقهاء يقولون طيب لو أن إنسانا أمر آخر بقتل ثالث، هنا هذا حين القول وحين المقاصة وحين المحاكمة، من الذي يقتل قولا الآن؟ هل الآمر ولا الفاعل ولا الاثنين؟ يختلف الفقهاء، ولكن الكثير يقولوا الاثنين، الاثنين. الآمر أمر بالقتل، وخاصة إذا كان هذا الآمر قادرا، قادر له سلطة على هذا الإنسان الآخر، أقتل يقوم يخاف منه، ألا منفذ أمره يرفدني ولا يعمل في شيء. يبقى الذي أمر بالقتل هذا يقام عليه الحد في ذلك قصاصة، والذي باشر أيضا يقتل في ذلك. يبقى الإنسان يحذر من الكلمة التي يقولها، حتى ولو كان في الدنيا لن يفعل به ذلك، هيفلت في الدنيا مش هيفلت في الآخرة. وذلك من أعان على مؤمن بشطر كلمة، بشطر كلمة لقي الله مكتوم بين عينيه آيس، مكتوم بين عينيه. من قتل عان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة، يعني كأنه عايز يقول اقتل، قال اق وما كملش الكلمة، راح التاني قاتل، قتل فيها. يلقى الآمر، يلقى الله عز وجل انه قاتل، والفاعل ايضا ذلك. يبقى المحرض على القتل قاتل، والمباشر للقتل قاتل، الاثنين هذا قاتل. كان من يكون هذا؟ كان حاكما، كان رجلا عاديا، كان ما كان، الذي أمر بالقتل قاتل، والذي باشر القتل قاتل ولا عذر له. ولذلك حتى يعلمنا الله عز وجل ذلك نسب القتل آل فرعون. فرعون يعذب عند الله أعظم العذاب من الآن، من الدنيا، فرعون ومن معه. يقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الآن، الآن من ساعة ما أهلكه الله عز وجل، ولا يزال على ذلك الصبح بالليل، بالغلو والعشي وقت العصر، الصبح والعصر يعرض فرعون والنار على النار، يعذبون في النار غلو ونعم، لغاية مجيء القيامة يدخل بقى كامل في نار جهنم والعياذ بالله. يعني فرعون كان يعمل، كان يقتل، قتل إزاي؟ بالأمر، يأمر بالقتل لهؤلاء، وهذا قتل بشع جدا، شيء بشع، إنه يقتل الأبناء، يعني يحصروا الحوامل من بني إسرائيل وبعدين يستنوا لغاية ما تضع المرأة. يبقى المرأة حملت وتعذبت 9 أشهر في الحمل، وبعدين لما وضعت حملها العذاب في الولادة، وبعدين العذاب كمان في قتل ابنها بعد ما حملته، هذه شيء بشع وشديد جدا. ولولا بشاعته ما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى، يورينا كيف كانت القسوة في قلب فرعون ومن معه، حتى لا تفتخر بالفراعنة، حتى يكون نحن أبناء الفراعنة، من افتخر بأهل النار فهو معهم في النار والعياذ بالله. ليحذر كل إنسان يقول إحنا أصلنا الفراعنة وإحنا كذا، والفراعنة لعبوا الكورة، والفراعنة دخلوا الجون، والفراعنة نيلوا على عينهم، الفراعنة، الفراعنة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة إنه في بني إسرائيل اختصم رجلان، واحد كافر والآخر مسلم. الكافر عد آباءه من الأشراف ومن الملوك، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عد 9 من الآباء، هو عاشرهم من الأشراف الكبار فيهم، فمن أنت؟ لا أبا لك ولا لا أم لك، من أنت؟ إلغى الثاني، قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل لهؤلاء أو لهذين المفتخرين، أنت عددت 9 من الكفار، أنت عاشرهم في النار، عددت افتخرت 9 كفرة، أنت عاشرهم في النار بافتخارك هذا، بافتخارك هذا. وهذا افتخر بالإسلام فهو في الجنة. فالإنسان يفتخر بأهل الصلاة بأهل التقوى ويقلدهم ويعمل مثلهم، أما الذي يفتخر بالكفار وأن أجدادنا وأنه كذا من العصاة ومن المجرمين ومن أهل الذنوب، لماذا يفتخر؟ هو معهم، من أحب قوما حشر معهم. فاحذر من الافتتان بذلك أجدادنا أجدادنا أجدادنا، لا، نحن أبناء الإسلام، حبنا للإسلام ولاتنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أما الكفار فنحن براء منهم، والمؤمن يبرأ إلى الله عز وجل من الكفار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياء يتولونهم ويكونون الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لذلك الإنسان المؤمن يحذر من الكلمة التي يتكلم بها، رب كلمة يتكلمها الإنسان تهوي به في النار 70 خريفا، ومش داري بيقول إيه، وقال الكلمة اللي نزلته في نار جهنم والعياذ بالله كهذين المفتخرين أو أحدهما. إذا هنا نرجع للآية، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم سوء العذاب من آل فرعون. فرعون هذا لقب، هذا لقب، يا ترى اسمه إيه؟ ولا يعنينا اسمه إيه؟ اسمه يكون اسمه ما يكون، فهنا الغرض أن كل من ملك مصر كان يلقب بذلك أنه فرعون. يبقى فرعون الملك بتاع مصر، زي ما يقال النجاشي الملك بتاع الحبش، يقال كسرى الملك بتاع الفرس، قال قيصر وهرق الملوك بتاع الروم، قال تبع الملك بتاع الحبشة، لكن لهم أسماء، لهؤلاء أسماء. فكان النجاشي اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا على الحبشة، وأصلا كان اسمه أصحمة، اسمه أصحمة، أصحمة معناه عطية يعني عطية، فكان اسم أصحمة النجاشي ذكر رجل المؤمن الفاضل الذي نصر المؤمنين عنده في الحبشة وأسلم، وود لو أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فغسل عن قدميه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذه ألقاب لناس لهم أسماء غيرها، يبقى الفرعون كل من ملك مصر فهو فرعون، ويبقى له هؤلاء أسماء لا يعنينا ما كان اسم هذا الإنسان. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني أسوأ العذاب أشد العذاب، من هذا العذاب تذبيح، قال يذبحون، والتذبيح فيها التشديد بمعنى الكسر، يذبحون الأبناء، يعني كم قتلوا من أبناء بني إسرائيل. فلما ينجي الله عز وجل بني إسرائيل قال نجيناكم من هؤلاء نعرف فضل الله عز وجل عليهم. يمكن يقولوا انه نجى اللي فاتوا واللي عدوا، طب واحنا ايه؟ انتوا ابنائهم، ان ما كانش نجى هؤلاء ما كنتوش عشتوا، كنتوا رحتوا بداية انتوا كمان. فالله عز وجل نجى الاباء عشان تعيشوا انتم، حتى تعرفوا حق الله عز وجل عليكم، وحتى تؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء، في هذا الذي حدث بكم بلاء، إن كان من الله فهو الامتحان من الله سبحانه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإن كان إشارة إلى فرعون فهو التعذيب من فرعون، فكان شرا من فرعون، وكان من الله عز وجل ابتلاء يبلو العبد ليرفع درجاته. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.